بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فنكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى باب حرف التاء من منظومة العلامة الدمياطي رحمه الله. يقول رحمه الله: وأن تتركوا مع أم حسبتم بتوبة كذاك تتركوه بلا نون من جلد. قوله وأن تتركوا مع أم حسبتم بتوبة، أي وقل أم حسبتم أن تتركوا بالتوبة. المتشابهات في هذه في هذا الجزء من البيت خاصة بأم حسبتم أن تتركوا وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة في المواضع المتشابهة التي سنذكرها إن شاء الله. أما قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا، فقد جاء بالتوبة في قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ولم يتخذوا. وعلى ذلك يكون المتشابه مع هذه مع هذا الموضع فيه أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وذلك بسورة البقرة وبسورة آل عمران. أما موضع البقرة ففي قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، وموضع سورة آل عمران ففي قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين. قوله كذاك تضروه بلا نون من جلا، أي كذلك قلت تضروه بلا نون بسورة التوبة. وسيأتي التشابه مع هذا الموضع فيه تضروه بالنون، أما تضروه بلا نون فقد جاء بسورة التوبة في قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والموضع المتشابه مع هذا الموضع فيه تضرونه بالنور، وذلك بقوله تعالى في سورة هود ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. يقول الناظم رحمه الله: وقل تلك من أنباء اليهود ثابت بقال اركبوا فيها وذلك في سوى، وقل تلك من أنباء اليهود ثابت بقال اركبوا فيها وذلك في سوى، أي قل تلك من أنباء بسورة اليهود في ربع وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. ففي هذا الربع جاء تلك تلك في قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها، فيكون غير هذا الموضع فيه ذلك من أنباء الغيب أو ذلك من أنباء القرى. المقصود أن موضع سورة المذكور فيه تلك من أنباء، أما غيره ففيه ذلك من أنباء، وقد جاء ذلك من أنباء بسورة آل عمران وبهود كذلك في غير الموضع المذكور وبسورة يوسف عليه السلام. أما بسورة آل عمران ففي قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وأما الذي في سورة هود فهو في قوله تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليهم منها قائم وحصيد. والذي بسورة يوسف عليه السلام فهو في قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. يقول رحمه الله ومع أينما كنتم أتى تعبدون قل لدى الشعرى تدعون الأعراف قد حوى وفي ظافر قل تشركون ألم تروا بنوح ولقمان وفي غير ذا ترى. يتكلم في هذين البيتين على بعض المتشابهات. أولا أينما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون وقوله تعالى كذلك أينما كنتم تدعون وقوله تعالى أينما كنتم تشركون. وبيان ذلك أن أينما كنتم تعبدون قد جاء بالشعراء في قوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله. وأما قوله تعالى أينما كنتم تدعون فقد جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وأما أينما كنتم تشركون فقد جاء بسورة غافر في قوله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. والنوع الآخر من المتشابهات التي ذكرها رحمه الله في هذين البيتين هو ألم تروا ويتشابه معنى ألم تروا ويتشابه معنى كذلك أولم تروا ولم يروا كذلك ولم يذكرها في هذين البيتين. أما ألم تروا فقد جاء بسورة نوح وفي سورة لقمان لا غيرهما. أما بسورة نوح فقد جاء في قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وأما في سورة لقمان فقد جاء في قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. وهذا يعني أي موضع لقمان هو الموضع الأول بها. وكان الأولى بالناظر رحمه الله أن يقيده بالبيت حتى لا يلتبس بغيره في نفس السورة. الله أعلم. أما في غير هذين الموضعين فقل ألم ترى. في غير هذين الموضعين قل ألم ترى. يقول رحمه الله وكنتم به تستعجلون مخطط بوزدان يابع لما بطول غير ذا. وكنتم به تستعجلون مخطط بوزدان يابع لما بطول غير ذا. يتكلم في هذا البيت على كنتم به تستعجلون وما تشبه معه وهو كنتم به تكذبون. أما كنتم به تستعجلون فقد جاء بسورة الداريات في قوله تعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أما الموضع التشابه معه فقد جاء بسورة الطور في قوله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا آخر الأبيات في باب حرف التاء ثم نشرع بمشيئة الله تعالى في باب حرف الساء وما ذكر المصنف رحمه الله فيه من أبيات ومتشابهات. يقول رحمه الله: وثم ينبئ في مفاتيح غيبه كذا قل تعالوا غير آخره حوى. وفي قد سمع أيضا لثالثهم يدي. وفي غير هذه قد أتى لفظه بفاه. يتكلم على ثم ينبئ وما تشابه معه. ويقول: وثم ينبئ في مفاتيح غيبه، يعني جاء ذلك في سورة الأنعام في رب وعنده مفاتيح الغيب، وذلك في قوله تعالى: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك برب قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وذلك في قوله تعالى: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقيد هذين الموضعين في الأرض بقوله غير آخره حوى، احترازا من الموضع الأخير بنفس الرب المذكور وهو رب قل تعالى وأتل. فهذين هذان الموضعان بسورة الأنعام، والموضع الثالث بسورة المجادلة، وأشار إليها في النظم بقوله وفي قد سمع أيضا. يقول: وفي قد سمع أيضا لثالثهم يد. فجاء ذلك بعد لفظ ثالثهم، وذلك في قوله تعالى بسورة المجادلة: إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أما في غير هذه المواضع فقل بفاء، أي قل بفاء فينبئ. هذا وجه التشابه الأول في الآيات الثلاثة المذكورة: جاء ثم ينبئ. أما في غير هذه الآيات الثلاثة فقل فينبئ. يقول الناظم رحمه الله: وثم انظروا في الأنعام وحدها، وثم مع التصريف بالأعراف لا سوى. أما قوله وثم انظروا في الأنعام وحدها، أي قل ثم انظروا بسورة الأنعام لا غير، ثم انظروا. وذلك في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيكون في غير هذا الموضع، وهي المواضع المتشابهة معه، قد جاء فيها فانظروا بالفاء. وذلك في موضع واحد فقط في سورة الأعراف في قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فجاء فيه وانظروا بالواو. وقوله وثم مع التصغير بالأعراف لا سوى، أي قل ثم لأقللنكم بسورة الأعراف في قوله تعالى: فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. أما غير هذا الموضع فقل فيه ولأصلبنكم بالواو، وذلك بسورة طه وبسورة الشعراء. أما بسورة طه ففي قوله تعالى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. وأما موضع الشعراء ففي قوله تعالى: فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. يقول رحمه الله: وثم جعل منها بتنزيل ودهور بوارد بأعراض ومع خلق النساء. أي يقول ثم جعل منها ويذكر المصنف رحمه الله متشابهات في هذا البيت وهي تتراوح في أو تتواجد في ثم جعل منها وجعل منها وخلق منها ثلاثة مواضع. أما ثم جعل منها فقد جاء في سورة الزمر في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل. وأما وجعل منها بالواو فقد جاء بسورة الأعراف في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقوله وخلق منها بالواو ولكن مع خلق فقد جاء بسورة النساء في قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. قوله رحمه الله: وثم كفرتم بصلة وبتوبة فثم تردوا بعد أخباركم أتى. وثم كفرتم بصلة وبتوبة فثم تردوا بعد أخباركم أتى. المتشابهات المذكورة في هذا البيت في ثم كفرتم وما يشابهها وهو وكفرتم. أما ثم كفرتم فقد جاء بسورة الصلة في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل. والتشابه معه وفيه وكفرتم بالواو فقد جاء بسورة الأحقاف، وذلك في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد. قوله وبتوبة فثم ترد بعد أخباركم أتى، أي وقل ثم تردون بعد لفظ أخباركم بسورة التوبة. وذلك في قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. وقيد هذا الموضع بأنه بعد لفظ أخباركم احترازا من غيره. ويوجد موضع آخر فيه ثم تردون كذلك قد يشتبه مع المواضع الأخرى، وهو في سورة الجمعة في قوله تعالى: فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله رحمه الله: فأعرض عنها قل بكهف ومثله بسجدة لكن بعد ثم أخل علا. في هذا البيت يتكلم على المشابهات في فأعرض عنها وفي ثم أعرض عنها. أما فأعرض عنها بالباء قد جاء بسورة الكهف في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وأما ثم أعرض عنها فقد جاء بسورة السجدة في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها هذا آخر أبيات حرف التاء. أما باب حرف الجيم فيقول فيه الناظم رحمه الله وجاءته ابتداء مع البينات فيه سوى آل عمران وفيها بغير ذات يتكلم في هذا البيت رحمه الله على جاءتهم البينات وما يتشابه معها وهو جاءهم البينات. أما جاءهم البينات بغير التاء فقد جاء بسورة آل عمران في موضعين وذلك في قوله تعالى الموضع الأول في قوله تعالى وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والموضع الثاني بها كذلك في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أما في غير سورة آل عمران فقل جاءتهم البينات بالتاء وذلك بالبقرة وبالنساء وموضع قد يشتبه مع هذه المواضع نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. أما الموضع الأول فهو في سورة البقرة الأول والثاني في سورة البقرة يوجد موضعان في سورة البقرة. أما الأول فهو في قوله تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا والثاني في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعضهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وبالنساء في قوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. واما الموضع الذي قد يشتبه على البعض مع هذه المواضع المذكوره فيه جاءتكم وليس جاءتهم ولكن جاءتكم وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. ذكرنا مواضع الموضعين في سورة آل عمران وفيهما جاءهم البينات بغير التاء. يقول الناظم رحمه الله جعلناه قرآنا بأول زخرف وقل ذاك أنزلناه في يوسف جلا. يتكلم رحمه الله في هذا البيت على المتشابهات في جعلناه قرآنا وأنزلناه قرآنا. أما جعلناه قرآنا فقد جاء في أول سورة الزخرف في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب. وأما أنزلناه قرآنا فقد جاء في أول سورة يوسف في قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول رحمه الله وبالنمل لما جاءها نودي اقرأ وأن بورك أيضا قل أتاها بغيرها. وبالنمل لما جاءها نودي اقرأ وأن بورك أيضا قل أتاها بغيرها. يتكلم في هذا البيت على كلام ما جاءها نودي وكلام ما أتاها نودي. أما فلما جاءها نودي فذلك جاء بسورة النمل، وكذلك أن بورك قد جاء بسورة النمل معها، وذلك في قوله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. وأما في غير سورة النمل فقل فلما أتاها، وذلك بسورة طه وبسورة القصص. أما موضع سورة طه فهو في قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى. وأما سورة القصص ففي قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. طيب. هذا آخر أبيات حرف التاء، وهذا آخر أبيات حرف الجيم، ومعنى بعد ذلك باب حرف الحاء. يقول رحمه الله ولفظ بغير الحق كله ببقرة وفي غيرها حق بلا ألم جرى. يتكلم في هذا البيت على المتشابهات الخاصة بغير الحق وبغير الحق، حيث الحق بالألف واللام أو الحق بغير الألف واللام. أما بغير الحق فقد جاء بسورة البقرة في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون من الذين آمنوا. وأما بغيرها أي بغير سورة البقرة فقل بغير حق من غير ألف ولا في كلمة حق، وذلك بسورة آل عمران في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون، وفي قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون ليسوا سواء، وفي قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا. فهذه ثلاثة مواضع بسورة آل عمران، ويوجد موضع رابع بسورة النساء وهو في قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوله. فبذلك يتبين أن سورة البقرة فيها بغير الحق، وأما بغير الحق فقد جاء بسورة آل عمران في ثلاثة مواضع بها وبسورة النساء في موضع واحد. يقول رحمه الله وبعد كفى بالله الأحزاب قد حوت حسيبا يلي يخشون مع أول النساء. يتكلم في هذا البيت على كفى بالله حسيبا، فيقول إن كفى بالله حسيبا قد جاء بسورة الأحزاب في موضع وبسورة النساء في موضع. أما بسورة الأحزاب فقد جاء بعد لفظ يخشون في قوله تعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والموضع الثاني وهو بأول سورة النساء قد جاء في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وقيد هذين الموضعين في النص احترازا من غيرهما. طيب يعني البيت بعد ذلك يبقى بعض الأبيات في هذا الباب. فيقول رحمه الله: حكيم عليم، حكيم عليم الذاريات والذنوب، ونمل وحجر ثم لنعام قد حوت، ولكنه في الأولين معرف، وبالرعد أنزلناه حكما كما ترى. فيقول رحمه الله: وقل حكيم عليم بالذاريات وبالذخر والدم والحجر وبالأنعام، إلا أنه في الموضعين الأولين معرف بأل، وفي المواضع الباقية غير معرف بأل. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني نكمل شرح هذين البيتين في المرة القادمة مع ما يوفقه الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.